I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. راح نوري لك حاجات انت توري لي وين راهم راح نوري لك حاجات انت توري لي وين راهم Show me where the envelope is. وري لي البرية وري لي البرية Show me where the key is. وري لي وين راهو المفتاح وري لي وين راهو المفتاح Show me where the razor is. وري لي وين راهو الغازوار وري لي وين راهو الغازوار Show me where the glass is. وري لي وين راهو الكاس وري لي وين راهو الكاس Show me where the pencil is. وري لي وين راهو الكريون وري لي وين راهو الكريون Show me where the phone is. وري لي وين راهو التليفون. وري لي وين راهو التليفون. Show me where the watch is. وري لي وين راهي الساعة. وري لي وين راهي الساعة. Show me where the scissors are. وري لي وين راهو المقص. وري لي وين راهو المقص Show me where the comb is. وري لي وين راهي المشطة وري لي وين راهي المشطة Show me where the glasses are. وري لي وين راهم النوادر وري لي وين راهم النوادر